لا في زمن هذا من أقول إنه من الإمامية المبيتين والمطر الشبادة حينما نفسد الطبيب نفسد أنه باب من أبواب العلاج ولكن العلاج يفسد منه هو من الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه ويحيل ونظام الصف فهو فتعلقنا بالأستاذ خطير قد يحول بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ولهذا قال المفسرون رحمهم الله ومجلسهم المجلس الكبير في الكتب رحمه الله إن قول الله تعالى وكذلك العلامة الألوسي في كتابه الكبير رحمه عنه إن قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم أي إن كثير منهم آمنوا بالله ينسون تعلقهم بالله ويتعلقون بالأسباب فيقولون إن هذا الله الذي يروي والذي يروي في الحقيقة هو الله لا الماء وإنما الماء كان سببا للإرواء الذي يشبعه الطعام والذي يشبعه في الحقيقة هو الله والطعام هو السبب ولهذا قال علماء الكلام علماء التوحيد إن السبب إن الأثر في السبب يكون معه لا به ولهذا قال ناظم هذه القاعدة في علم التوحيد ومسلمون يقول علم الصبر إن هذه السبب تؤثر بطبعها أو بشكل خلق أو خلق أو خلق ومن يقول بطبعها أو بطبع الله فذاك كفر عند أهل دين الله ومن يقول بطبع أو بطبع الله فذاك كفر عند أهل دين الله هكذا قال علماء فإحنا غالبا ما نقبل من المال التاريخ الحس والإنساء من خلق هذه المال التاريخ هذا الكون خلقه الله تبارك وتعالى وانظمه كأنه يقول سبحانه وتعالى إن هذه الأسباب لا تؤثر فليزيل عنا اعتقادنا بأن الأسباب تؤثر يخلق هذه الأسباب في ظهر الأرض السفر من مكان إلى مكان يتطلب زمنا معينا ومعقولا ومحدودا جاء الله تبارك وتعالى وخرق هذا العالم ليظهر لنا أن رؤية عين لا تتقيد بعالم لا تتقيد على الله عالم والأرض أن المسائل الأسباب تلتبس بالمسبب ولكن على أساس أننا نعتقد أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها الله تبارك وتعالى يهم بآخر يأتي لنا أو يظهر لنا أشياء أطراف العقيد العوائل ليسوقنا مرتبطين به دون ما سوى فيأتي نبي مرسل ويظهر على يده من المعجزات ما يخلق به القوانين فمثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت منه معجزات خلق بها العوائل ليقول للحق تبارك وتعالى انه رسول صادق امين لهذا قال العلماء ان المعجزات بالنسبه للانبياء هي دليل الى الله على انه صادق لهذا قال احد علماء المسلمين في المغرب وهو مع الشيخ اللغي من السكون في مدينة فاس يظلم قواعد التوحيد حينما تحدث عن صفة وجبة السيارة في بداية الواصلة نجد جبتها صفة لو صادق قال لا يصف من ناحية العقل أن الله أخذ على يده المعجزة لأنه إن قلنا إن هذه المعجزة في حسن الصادقة بالجماعة إذا قلنا إنه يستطالب فإن أنا نكتب بعض أيده المعيزة قال هذا أشحنا في الموضوع إن هوائي التوحيد غالبنا تكون دقيقة مع الشيء وأنا إذا أفكر أن أحسست بهذا الموضوع على هذا الجمع أن هي لكم قصة استفراء والإعراج كما قال الدكتور عيداروس رئيس أو مدير الدائرة في الحدث الذي أقيم بها أبو ظبي ما قبل البارحة قال نريد من العلماء المتحدثين ان يحدثوا الناس بشيء ما طلب ان يتبعوه لانهم نريد ان يزيد ان يزدادوا ثقافه واحده من الاشياء فنحن نريد ان هذا المجتمع مجتمع مثل هذا مجتمع فيه جماعه من المتقدمين الواعي يريد ان يسمعوا شيئا يستقيما ويذهبون هو يتعمقون يقول هذا الناظر لن يكونوا أي الأنبياء صادقين لنا

وأثر فيك وأخرجك من هذا الإطار وجعلك تظن أن المسألة كما تعيش الكلاب والأنعام والبهائم، فبينك وبين الثقافة الإسلامية في هذا الجانب مسافة هائلة رائعة. ولذلك المؤمن لا يصل إلى فيه أبدا، ولا المسلم ولا المصلي فضلا عن الصالح والتقي لا يقبل الانسان ابدا ان يرى صوره امراه تصل المساله فيها ان يكون هناك مناظر تخالف الشرع وتؤذي النفس وتؤذي العقيده وهي منكر صراح، لا يتحمل المؤمن ابدا ان ينظر الى هذا المنكر ولا ان يراه. ولذلك اذا اردت ان تقيس نفسك ما مدى صلتك بثقافة الإسلام وتأثرك بهذه الثقافة، ما مدى علاقتك بالله وشدة تعلقك بهذا الدين، فعليك أن تنظر إلى هذه البلاد. فإذا وجدت من نفسك أنفة وبعدا وكراهية لهذه الأفلام والمناظر وكل ما يتعلق بها الأمن الغاصب، صار في هذا الاتجاه سيرا حثيثا وخرم العلاقة بالنسبة للمرأة تخريبا رهيبا مدمرا. والله سبحانه وتعالى يقتص من الناس الآن وسيقتص منهم. ولذلك أنت مسلم لك نظرتك الخاصة وثقافتك الخاصة ودينك الخاص، وهذه الناحية ناحية هامة في الإسلام، فعليك أن تنظر لها هذا المنظار. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفضل. نعم نعم لو عقب أن أطمئن على الشباب تفضل. هل سبق الحجاج الكبش والجمل والفقر والذي يتعلم حتى يتعلم هل الذي يقول يتعلم من أدم ودون حيوان ويظهر تعقل على عقل. هناك سؤال ثاني يسأل عن حالة يبدو أنها شبه مرضية أو مرضية الله أعلم، يقول بعد الوضوء وإقامة الصلاة أشعر وأنا في منتصف الصلاة أو في بدايتها أحيانا أن شيئا قد حدث من البول أو غيره بمقدار نقطة فقط بسبب مرضي، وقد نشر الأطباء المعالجة، فهل أكمل الصلاة أم ماذا؟ وخاصة عند الصلاة مع الجماعة. هذا يسمى إلى فقهاء ثلاثة أو نسوان يتوضأ في ابتداء الصلاة، فإذا خطر بباله لا تكرر منه هذا، إذا خطر بباله شيء أثناء الصلاة يستمر في الصلاة، إنما عند قبل بداية الصلاة يدق الوقت يتوضأ ويصلي، وإذا ما تيسر بهذا يصلي ويستمر الصلاة، وإذا أرد يوجد ولا يصلي شيء. هذا يسمى إما نسوان وإما الثلاث، وكلاهما الأول عند كل وقت يتوضأ ويصلي الصلاة، فإذا خطر بباله شيء من هذا يصلي ويستمر. هناك سؤال، هل يجوز القراءة من المصحف مباشرة أثناء تأدية صلاة السنة التراويح مثلا؟ قراءة القرآن من المصحف في صلاة النافلة جائزة شرعا، ما في حاجة، حتى إن يكثر من تلاوة القرآن إذا لم يكن حافظا يكتب القرآن مثلا في صلاة التراويح ممكن يقرأه في المصحف. عند الحصول على جواب من أحد الفقهاء حول مسألة فقهية معينة، هل أعمل بذلك الجواب أم أسأل ثانيا عن نفس المسألة؟ وكذلك شخص آخر، وفي حالة اختلاف الجوابين أيهما أعمل به، علما بأنني من عامة الناس ولا أستطيع أن أدخل في فحص الموضوع أكثر. إذا سأل أخونا الأستاذ الأوقاف عن مسألة فقهية مثلا تتعلق بأمر من الأمور تمكنت فيها إما أن أكون صعب أن أكون معقل إن كان الطاعة عليه إن هو يأخذ بفتوى المسلمين، وإن كان المعصية أيضا هو يجل وينتهي عنها يبقى عليه إنه ينتهي عنها. طيب نفرض إن الاثنين طاعة، بس في واحدة يعني تقربه من الله سبحانه وتعالى والثانية مثلا تقربه بس على درجة أقل، احنا نوزن بينها ويختار لنفسه الايه الجانب الذي يطمئن اليه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. واحد قال له مثلا رمي الجمار في الحج مثلا لابد ان فيه تعتبر واجب من الواجبات وممكن فيه الجنابة. واحد ثاني قال له مثلا ايه المدبوش النابة اذا كان فيه عرض، فيشوف هو ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين اللي اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. اذا كان اثما علي ان ينطلق عنه، مش اختيار لا مش خيار هذا هو بلا شك. وبعدين هو مش مسؤول اصلا، هو ليس فقيها، هو ياخذ بفتوى مفتيه ليس فقيها، يعني العامي لا مثل له، وعليه ان ياخذ بفتوى مفتيه سواء كان مالكيا او حنبليا او متبع لمذهب ابي حنيفه او متبع لمذهب الامام مالك رضي الله عنه وارضاه جميعا. وده كان في تعريف الشيخ العلماء خلوا كده في العلماء رحمه وعليه العلماء لا أنت مشكل العالم من أهل الإسلامي هو أن الناس ينتسبون إلى العلم ويدعوا العلم وهم ليسوا بعلماء، فعليه أن بدون شك كل بلد من بلاد المسلمين تقول فلان عالم متصل بالفتيا، فعليه أن يسأل العلماء الذين عرف عنهم أنهم علماء، وأي واحد من نفسه يفتوى بإتباعها وخلاف العلماء يحكم. وتعليق لو كان كل عالم أختار بالفتوى مختلفة عن الثاني، لأنه غير المغرب. لا، ما فيش مختلفة. مختلفة عن الثاني. يعني يرتبط بهذا المثال. يعني هم الاثنين. الزكاة. الزكاة نصابت الزكاة مثلا في طبق زكاة الفطر. زكاة الفطر واحد مثلا يقول أنا عايز مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه نص طاعة. واحد ثاني يقول أنا عايز مذهب الإمام الشافعي. ويقول أنا مذهب الشافعي. انا مذهبي مثلا حنيفة بس في مذهب الامام ابي حنيفة. اذا اراد ان هو ياخذ بهذه الفتوى لا اثم عليه زي ما قال الشيخ اختلافهم معهم لا اثم عليه لانها طاعه اتبع مذهب امام معتبر من ائمه المسلمين. اذا كان عالم اسمع اي واحد اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هي النقطه العالم الذي يصنع عالم. طيب زكاه الدين مثلا وإذا كنا افتقدنا نفقد أن تفطر وهل عليها كفارة أم قضاء أم الاثنان معا؟ فإن كان كفارة فما مقدارها؟ وهل يجب أن تكون في نفس البلد؟ وإن كان قضاء فمتى يكون؟ هل بعد الوضع أم بعد الفطار؟ السؤال هل يجوز للمرأة حديثة الحمل مدة شهرين يعني زي قوتين حضر شهرين من شهر أن تفطر وهل عليها كفارة أم قضاء أم الاثنان معا؟ فإن كان كفارة فما مقدارها وهل يجب أن تكون في نفس البلد؟ وإن كان قضاء فمتى يكون؟ هل بعد الوضع أم بعد الإقامة؟ هذا ليس فيه قياس محتج. المرأة الحامل تصوم ولا ولترها الطيب اللهم الا اذا كان اذا تاكد منها او شكت او اخبرها طبيب مؤمن صادق بان في صيامها خطر على الجنين فانه يجب عليها ان تطيب واذا ارتكبت حرام صيام. فاذا ليس هناك لا، واما اذا اطارت يكون حكمها وليس هناك خطر ولا خوف خطا يكون حكمها حكم الراجل او حكم الشخص العادي الذي يفطر في رمضان عمدا. هذا هو الخط الجواب.

ويرى تطبيق ما تبعه من كتاب الله ورسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عنه. هناك أخو يسأل في حكم الأحكام التي تحصل كثيرا. أقول للشيخ أقول في أخيان الأسئلة النبي للزيارة زيارة مبنية بكيين. لا لا في غير سؤال، هل تريدون أن نعود مرة أخرى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صحيح ان هناك اخ يسال ان اخ له في الرضاعه هل يجوز له ان يتزوج اخته؟ أخ له من الرضاعة يعني رضع من أمي من أم الرجل إذا رضع من أم زميله من أم أخوه من الرضاعة دي فكل أولادها يعتبروا إخواته من الرضاعة حتى البنت. أما لو هو وأخوه ده هما الاثنين اجتمعوا على شكل غير أم من ولد ده فيصح إن هو يتزوج أخت أخوه من الرضاعة. واضح الكلام ده؟ يعني إذا رضع واحد من واحدة ولادها كلهم البنات واولادها كمان يبقوا حرام عليهم. اما اذا اثنين رضعوا مع بعض من ذات واحده غريبه واحد منهم عايز يتزوج اخت اخوه من الرضاع من ام الاصليه جايز والله كده ولا ايش؟ نعم لا لان هذه المواضيع يا اخوان المواضيع هكذا لا يكون الجواب عنها هكذا نفسا بالمحكمة الشرعية يتصل واحد بالتليفون أو إخوان المفتي أنا أقول بعض إخوان المفتي السلام عليكم يا شيخ كذا الله يبارك فيك لا يكون الجواب بالتليفون السلام عليكم يعني مش أمر سهل تطوير كله سبحان الله تطوير أشياء بسيطة وجع قص يا إخوان أعطينا وصفة بالتليفون خلاص يقتلنا وجع قص فيها مسألة ثلاث تليفون هذه كيف كان كذا إبراهيم هذا الضرورة من فاطمة نهله يقول تعالى الستة لسه ضعف من هذه الأمة من الرضاعة وأولادها كلهم إخوانها من الرضاعة من ولد قبلك أو من ولد معك أو من ولد بعدك. طب إبراهيم دول إخوان ما رضعوش من فاطمة ولا دول ناحية التزيئة ولا تضرعها. طب إبراهيم عايز يتجوز واحدة من أولاد فاطمة لهم يقول تعالى يا إبراهيم عايز يتجوز واحدة من أولاد فاطمة تجوز منه إنما إحنا خدنا أخوك اللي رضع

فورثها من الاموال ولم يورثها من هذه الارض، لم يعطيها نصيبها من هذه الارض في حينها. هذه الارض ظلت باقيه حتى الان تضمنت، فهل لهذه الزوجه حق من هذه الارض؟ لو ده لو عرضت الامر على القضاء حيقول وماذا عن الاجارات في السنوات الماضيه؟ لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا حق لا يا اخي الحبيب زاد الله عز يقول عليه الصلاه والسلام من اخبائه معروفا ككاذب، فاذا استطيع العلماء فقد من الناس كاذب سنه اخي وحبيبي ما عرف بين وقته والاخ اخوان معاه انا زرت عطاء كثير من لا عرفوني ما عرفوني والفرق اكيد اقول اذا الموت نقلت الى المانيا في في مدرستين لا استطيع ان اكون واشعر ان قلبي الى قلبي ضعيف الى كذا الموقف الى هناك الله اراق لله ازاي قضاء الله عمره اصدر امره مباشره بان اعالج في المانيا وهناك وسائل طويله ومعقده صبر على الجوع امتحانات وتباهي بدون اي عمليه فبحثوا اطباء وكبار اساتذه عظام في المانيا واقع شيء فقالوا لا تشكو من اي شيء القلب سليم والبطن سليم والصدر سليم والحمد لله وانما هو مرض السمنة فرجعت الحمد لله معافى فاذا اردتم ان تحدوا لي عن شيء شعركم عارفين ماذا اصيب جزاكم الله خيرا نعم ولكن انصحكم بهذه المناسبه ان لا تسقيه من الاكل وان تسقيه من المشي لتحفظوا ابدانكم ولا تصلوا الى ما وصلت اليه جزاكم الله خيرا نريد أن نختم هذا المجلس بأن ندعو الله تبارك وتعالى وأنتم من أقوياء الصالحين منكم كنتم صالحين نعيدكم وكلكم صالحون وقد صرفتم لماذا جئتم؟ هل في أحد أتى بكم بالقوة؟ هل فيه دعوة إلى شيء مرغم عن الحضور ولكن أحببتم أن تسمعوا كلام الله وكلام الرسول وهذا من طيبة قلوبكم رغم مراتبكم العالية ومراتبكم فيكم اللي عنده مرتبة عالية وبرتبة فيكم اللي عنده أشغال وعنده كذا ومع ذلك أحببتم أن تستمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الذي تمحب بالله وحب الرسول الذي أطلبه من الله تبارك وتعالى كما أحببتم أن تسمعوا لحديث كتاب الله ولحديث رسول الله أن تجعلني وإياكم من أحبابي جميعا وإحنا اجتمعنا جمعنا الله ما كنا نعرف أن تستمعوا بهذه القاعة كما جمع الله هنا اجمعوا الذي اجتنب النعيم وانتحقوا انقول الحمد لله الذي اذهب عن الحسنات ان اردتنا لغفور الشكور الذي احزن دار المقامه من فضله لا يبتنا في هذا الضم ولا يبتنا في هذا الضم انقول الحمد لله استثنى مرحله هذا الامتحان امتحان الدنيا وخرجنا منها سليمين لان نحن نعيش في الغابه منا جميل من السبع لا ينجو من النميل ومن جميل ومن جميل النميل تسقط عليه افعال الفوق ومن جميل الافعى يخرج له منا من غصن القاعد تبتزع تسلك غابة نفسنا والشهوة والشيطان وقرآن السلوك لا يمكننا من هذا إلا حول الله وقوته نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرجنا من هذه الدنيا سليمين وأن يجعلنا من مقاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنة عند فساد الأمة فذوات مئة شهيد اللهم اجعلنا من تمسك بالسنة عند فساد الأمة الله يصحح أحوال المسلمين في مشاكل صحابها ومغاربها اللهم أبعد عنه نيران الحق هذه ما الحق أفسد سمعة المسلمين الحق للمسلمين أفسد سمعة المسلمين نرجو الله أن يطفئ نيران الحق للمسلمين وأن ينقلها إلى أعدائهم الكافرين كما يسأل سبحانه وتعالى بمناسبة اتفاقنا بإسراء والمعراج أن نرد إلينا إلى حكم المسلمين بيت المقدس الذي أسرى به الله أسرى به الله تبارك وتعالى أسرى الله تبارك وتعالى به لرسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله تبارك وتعالى أن يرد إلينا بيت المقدس وأن يرزقنا جميعا